ولم يعملون في ذلك العرف، وهذا من حيث الدليل أقوى. لكن في هذا العصر الناس ما لهم عرف واضح، لما ظهرت الطائرات والقطارات والباخرات والسيارات ما عند الناس الآن عندهم عرف. حين يأتون لنا زوار من الزلفي وهي مسافة 120 كيلو مترا، هذا يقول نحن مسافرون، هذا يقول لا نحن مسافرين، هذا يقول سنذهب إلى بريدة زيارة ونرجع، وهذا يقول لا مسافر. فما عندك عرف واضح. كذلك عندنا الآن الناس يذهبون إلى الرأس، نستطيع أن نقول الغالبية ما يعدون ذلك السفرة، لكن في من يعدون سفرة؟ إذا ما هناك عرف واضح. كذلك على الرأس حين يأتون إلى بريدة، منهم من يقول أنا مسافر ومن يقول لست بمسافر، فما هناك عرف واضح. حتى في من الناس الآن قد يسافر للرياض ولا يعد نفسه مسافرة، على معنى يركب الطائرة ويقول سأذهب إلى مشوار وأرجع في المساء، يذهب أول النهار يرجع في آخر النهار، فما يعد نفسه مسافرة، وإن كان هذا قليل يكاد يصطلح الناس على أن هذا سفر. فذلك يخرجون إلى البر، من ما يعد نفسه مسافر ولو كانت مسافة 30 كيلو أو 40 كيلو، على معنى يقول يأخذ الزاد والراحلة، وهذا مكان مقطعة، بمعنى لو لم يكن معي ماء لا هلكت. ومن الناس من لا يعد هذا سفرا، لأن الناس يقول ما يسمونه سفرا، هذا يقول إلى مشوار وأرجع. فالعرف هو الحقيقة كناحية شرعية أضبط أو على الصح أقوى دليلا، كما قال الناظم والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، والعمل بالمسافة على قول الجمهور أضبط لأنها مضطردة وواضحة وكل الناس يفهمونها. والناس لا بد لهم من ضابط في هذه المسألة، الناس لا بد لهم من ضابط في هذه المسألة. ولكن يجوز في وقت من الأوقات أن تعمل بالمفضول دون الفاضل للمصلحة، فلكن يمكن أن الناس الآن يردون إلى قول الجمهور للمصلحة لضبطهم واستقامة أمورهم ونحو ذلك، وإن كان القول الآخر قد يكون أقوى في وقت من الأوقات، خاصة في هذا العصر نستطيع أن نقول انتفى العرف، ما في عرف واضح للناس. على ذلك ما في عرف واضح ما يمكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس بلا بيان وبلا وضوح، فنعمل قول عبد الله بن مسعود عباس، قول عبد الله بن عمر، قول جماهير العلماء، وهذا يكون أضبط للناس. هذا الحديث صحيح. والحديث الآخر يوم عبد حج، هذا من طريق معاوية عن الأعمش، لا علاقة له بهذا الحديث، وهذا رواه بعض السنن ورواه أبي شيبة من طريق أبي معاوية عن الأعمش، وفي إسناده قال ابن عباس احفظوا عني ولا تقول قال ابن عباس، وهذا في الصحيح. لكن ما عن هذا هذا رأي ابن عباس وهذا لا، لهذا الحج ليس معنى أنه مجزع عن حجة الإسلام، يعني هل يصح الحج وليس معنى أنه يجزع عن حجة الإسلام، فلا تنافي بين الخبرين، يعني إنسان لو حج بالصبي صح هذا الحج فأنا قلنا لا يصح، لكن لا يجزع عن حجة الإسلام، لأن الحج لا بد له من شروط، فمن ذا الشروط النية، وهذا لا نية له، الحج لا بد من شروط من عمل، وهذا لا عمل له، سيجزع عن وليه في الطواف يحمله، فيجزع عن يحمله في المسعى ينوي عنه، فهو لا نية له ولا يعرف شيئا. نعم أيما صبي الحج لا. اي نعم هذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، رفعت امرأة صبيا قتل هذا الحج، قال نعم ولكن اجر، لا شك في صحته. واما حديث ابن عباس فالراجح وقفه على ابن عباس، ايما عبد حج ثم اعتق وجب عليه حجة اخرى، وايما صبي الحج ولم يبلغ فانه يحج اذا بلغ، هذا حديث صحيح، لكن اختلف في الحكم هل له حكم مرفوع ام لا، لأن جاءت رواية عند ابن أبي شيبة قال ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، وهذه من رواية أبو معاوية محمد الخضر على الأعمش، وأبو معاوية من أوثق الناس في الأعمش. شوف أمر الأولاد بالصلاة